وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون Yeah.

فمن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام وهو يدعى إلى الإسلام وهو يدعى إلى الإسلام وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين فمن أظلم ممن افترى على الله الكذب ويدعى إلى الإسلام ويدعى إلى الإسلام ويدعى إلى الإسلام فمن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم الله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله هو الذي أرسل رسوله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق Oh, dear. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله ذلكم خير لكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات الله وأخرى تحبونها وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح وبشر المؤمنين وأخبر تحبون حنصر من الله وأخرى تحبونها وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا الذين آمنوا كونوا أنصارا لله وأخرى تحبونها وأخرى تحبونها وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب و أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم. الله الله الله الله الله. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. أيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين Yeah. إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى فلا صدق ولا صلى والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساء. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة؟ ألم يك نطفة من مني يمنى ألم يك نطفة من مني تمنى ألم يك نطفة من مني تمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فخلق فسوى بسم الله الرحمن الرحيم الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ولم يكن له كفوا احد ولم يكن له كفوا احد ولم يكن له كفوا احد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله اكبر ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد يا مولانا الله اكبر من الجنة والناس بالعالمين يفتح عليه. الله الله الله الله، ربنا يديك الصحة. خير المغضوب عليهم ولا الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما الفاتحة